إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وما نقض قوم عهد الله وعهد نبيه إلا جعل الله بأسهم بينهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله على نبيه إلا سلط الله عليهم عدوا فأخذوا بعض ما في أيديهم. أيها المسلمون، هذا نذير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن العاقل المدرك الكيس الفطن الحاذق ليرى أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقع اليوم في أرض الإسلام وبين المسلمين. هذا علم من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فما أكثر ما يجد ويفد من الأمراض التي لم يعرفها الناس قبل عقدين من الزمن، وما أكثر ما أصاب بعض بلدان المسلمين من الجدب والقحط وشدة السنين. وكثير من بلدان المسلمين شاع فيها العداوة والبغضاء والشحناء حتى نزغ الشيطان بينهم فصار بأسهم بينهم. وما أكثر ما هو تحت الكفار من وما أكثر ما هو محتل من الكفار من أقطار المسلمين. فليتب المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى وليستغفروه، وليأتمر العبد بأمر الله سبحانه وتعالى ولينتهي بنهيه. أيها المسلمون، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، فاطرقوا باب الكريم سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار والإقلاع عن الذنوب التي أصابت المسلمين إلا من رحم الله بذنوبهم، فعجلت لهم عقوبات في الدنيا. في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فاللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن من أصول أهل السنة والجماعة التي يدينون لله بها اجتماع الكلمة على من ولاه الله أمرهم، والسمع والطاعة له في المنشط والمكره، والعسر واليسر ما لم يأمر بمعصية الله. قال الله، وقد جاء ذلك في الكتاب ومتواتر السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلكم قول الحق جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية. ومما صح في ذلكم من حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي تواتر به النقل عنه: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. أيها المسلمون، ومما يجب لولاة أمورنا وحكامنا علينا أنه إذا رفع مبتغ الفتنة وتفريق كلمة ونشر الإفساد في الأرض السيف شائرا في الأمة معلنا مفارقته الجماعة وإمامهم، فإنه يجب علينا أن نكون مع حاكمنا الذي ولاه الله أمرنا. وإذا دعانا ولي أمرنا إلى قتاله فإنه يجب، واستنفرنا فإنه يجب علينا الاستنفار والوقوف صفا حتى يندحر هذا الغادر الغشوم الظلوم الجهول، وترتاح الأمة من شره. ومن سعى بقول أو بفعل وخلل الأمة عن قتال هذا الباغي الظالم الفتان المفسد، فإنه واحد من رجلين: رجل جاهل لم يفقه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أو صاحب هوى مفارق الجماعة راكب البدعة، وجد في صنيع هذا الباغي ما يروي غليله ويشفي عليله، فهو المتربص بالمسلمين في بلدهم الدوائر. وأي إنسان يوكل إليه مهمة من المهمات في دحر هذا الباغي وكسر شوكته وإحباط كيده، ثم هو لا يوفي بما وكل إليه وكلف به من قبل ولي الأمر، فإنه خائن لله، خائن للمؤمنين، خائن للأمانة. عباد الله، جمع الكلمة مقصد عظيم من مقاصد السنة التي ورثناها عن محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو من أصول ديننا. فعليكم بجماعتكم، ولا تمكنوا باغيا من تفريق كلمتكم حتى يعيث في الأرض الفساد ويفرق جمعكم وينشر الفوضى والغوغائية وألوان الفساد في الأرض. اللهم احفظ علينا ديننا وأعراضنا ونفوسنا وعقولنا، وثبتنا بالقول الثابت على السنة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجل الصفوف فإنها تسوية الصفوف من خلال الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة، وما يوم يكون الناس كالفراش المبثون، وتكون الجبال كالعهد المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ناهية، نار حامية. الله